طيب الله يجزيكم خير، وقت البرنامج انتهى، نتابع الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله أنا آمل الحقيقة كما قلت من إخواني وأخواتي أن نتابع هذه الأبيات، أن كل حلقة فيها مجموعة من الأبيات لا تعاد مرة ثانية، فنحاول أن نضبطها أولا ثم نحفظها ثانيا ونعرف معانيها ثالثا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. الله يجزيكم خير. لا يسعني أيها الأحبة في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة على ما قدم من فوائد في هذه الأبيات اللطيفة، شكرا جزيلا. بارك الله. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته. نلتقي في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافيقات يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب ولينا، فيا طيب الأنفاس أحسن وقل راحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعياه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مدللا، فيا طيب